هذا سائل يسأل: الأولى أن تكون الأسئلة تتعلق بالحج حتى نفهم هذه الركن ونؤديه على الطريقة المشروعة فنأخذ الأجر كاملا إن شاء الله. هذا سائل يسأل يقال: كنت صغيرا وكنت أصلي أمام والدي، فإذا غاب والدي لا أصلي حتى بلغت السنة 18، هل الصلاة في المسجد الحرام تقضي تلك الصلوات التي أكون وهي بمئة ألف صلاة؟ هذا لم يقل به أحد. الصلاة من تركها عند جل العلماء يقضيها، وعند بعض العلماء لأن من تركها متعمدا يتوب فقط لأن ينتهي وقتها، وهذا اختيار بعض العلماء. من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بعض العلماء يقول ما له إلا التوبة، ولكن كثير من العلماء يقول يقضيها لأنها دين فيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولم يبقى إلا قضاءها. فإن استطاع أن يقضي فليقضي، وإن لم يستطع يتوب إلى الله، ونرجو الله العافية. رجل يوم الثاني من أيام العيد لم يرمي إلا جمرتين، لم يرمي الثالثة جهلا منه، ماذا عليه جزاكم الله؟ العلماء اختلفوا، وإن أراد أن يحتاط يذبح، وإن أراد أن يترخص لأجل الجهل له أمر آخر. نعم. رجل ساكن في وادي ريم يبعد عن المدينة 40 كيلومترا، يحرم من مكانه أو من المدينة؟ من مكانه. امرأة تكشف عن شعرها أمام النساء في مكان الوضوء، هل في لا شيء عليها في ذلك؟ قل: هناك مسألة تتكرر للناس أو كل سنة، وهي السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف الإفاضة. بعض يقول الذي يسعى ليس له دليل، وبعض يطوف طواف الإفاضة ولا يسعى. الأنساك ثلاثة: واحد بالإجماع إذا سعى بعد طواف القدوم بالإجماع لا يلزمه السعي مرة أخرى، وهو من حج مفردا، والذي حج قارنا عند الجمهور لا يلزمه سعي آخر إلا عند الإمام أبي حنيفة يلزمه سعي آخر، وقول الجمهور أقوى. وبعض العلماء يقول المتمتع يكفيه سعي واحد، ولكن هذا القول أيضا ضعيف لا معول عليه، لأن الذي يحج متمتعا عليه سعيان: سعي للحج وسعي للعمرة. وبعض العلماء قال يكفيه سعيه عن العمرة، ولكن ضعيف لا معول عليه. هذا هو، والقضية واضحة. إذن المفرد والقارن عليهما سعي واحد، والمتمتع يلزمه سعيين، يلزم المتمتع سعيان. لا حول ولا قوة، هذه مشكلة كبيرة، لأن الذي يدخل في الإحرام لا يفكه إلا بكمال الحج أو بالاشتراط أو بحصر العدو، فالذي يترك ركن يبقى محرم حتى يفعل الركن هذا. إن شاء الله ما يأتي ويسعى، والله مشكلة هذه يا أخي، يبقى لها حل. يمكن تسأل اللجنة الدائمة للإفتاء، أو اسأل الفقهاء عندك في الحملة اللي معك، الفقهاء الذين يأتون معك اسألهم عن القضية هذه، لأن واحد له سنة وهو محرم. الذي لا يسعى أو لا يطوف طواف الإفاضة يبقى محرم تحلل الأصغر، يبقى ما تحلل التحلل الأكبر ولو سنة سنتين ثلاثة. هذه مشكلة هذه، فذلك هذا يحتاج إلى حل. المرأة يعني إحرامها في وجهها، ولكنها لا تلبس النقاب، فإذا جاء كانت قريبة من الرجال أسترت على وجهها ولا يلمس الثياب ثوبها وجهها، على القول القوي جعلت بين وجهها وبين اللباس حائل وسترت عن الأجانب كما فعلت عائشة، تجعل بينها وبين الرجال حائل وتستر ولا يمس ثياب وجهها. هذا لأن إحرامها في وجهها وتحاول أن تستتر عنش عن الرجال، فإذا لم يكن معها رجال تكشف وجهها. نعم. لأن إحرامها في وجهها. اللقطة لا تأخذ في الحرم. إذا رأيت فلوس في الحرم 1000، 2000، 10,000، 100,000 ريال تجنبها، خلي غيرك يلتبس بها. يا حجاج ابتعدوا عن اللقطة في الحرم لأنها تعرف طول الوقت، ابتعد خلي غيرك يلتبس بها. فإذا كان مال متمول وخفت أن يضيع خذه بلغه للجهة التي توصله. نعم. لكن الأولى تبتعد عنه. هل يصلي الوتر بمزدلفة أم يكتفي بالفريضة؟ اختلف العلماء، لكن الأولى يصلي الوتر لأنه ما تركه في سفر ولا حضر، ولكن لم يروى أنه صلى هناك، لكن قال ما تركه في سفر ولا حضر. نعم. هل مسح الكعبة أو تقبيلها بدعة؟ لا، تقبيل الحجر هو الوارد ومسح الركنين، أما الباقي ما ورد، لا يمسح. يمسح من من من من البيت ما ما ما ما ما سن مسحه، ويترك الباقي. الدين بالاتباع، لا يمسح منها الا الاركان المطلوب مسحها. الجمع في عرفة ركعتين ركعتين، يصلى الظهر ركعتين ويصلى العصر ركعتين، هذا هو الجمع في وقت الأولى في وقت الظهر. أو أن يبدأ التكبير المطلق في دخول شهر ذي الحجة مع دخول الشهر.